بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في كتاب الجزية: والركن الرابع العاقد، وشرط فيه كونه إماما فيعقد بنفسه أو بنائبه، فلا يصح عقدها من غيره لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد. نحن علمنا أن القوة إذا كانت للمسلمين، وأن الناس الذين يريدون أن يعيشوا مع المسلمين في بلادهم من أهل الكتاب أو من أهل شبهة الكتاب كالمجوس وصحف إبراهيم وشيث إلى آخره، فهؤلاء من الممكن أن يعيشوا تحت ظل لواء الإسلام، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكن بشرط أن تعقد لهم الذمة فيدفعون الجزية. العاقد الآن معهم من؟ لابد أن يكون هذا العاقد هو الإمام الأعظم، خليفة المسلمين، أو من يكون نائبا عنه في تلك المنطقة. فلا يمكن أن يتواجد الإمام في كل المناطق الإسلامية، بل يعين نوابا له في كل مكان. ولذلك هؤلاء من الممكن أن يعقد الإمام إما بنفسه وإما بهؤلاء النواب. أما أن يأتي كل واحد من المسلمين فليس الأمر فوضى أن يقول: والله أنا أعقد الذمة لفلان وأنا أعقد الذمة لفلان. فهذه مسائل هامة، مسائل كلية، مسائل تتعلق بأمر الأمة، ولذلك لا يتصرف فيها إلا الإمام الأعظم، وينظر الإمام الأعظم فيها بنظر واجتهاد وفكر، فإذا وجد المصلحة في ذلك فعل، وإلا منع. لكن لا يغتال المعقود له بل يبلغ مأمنه. معنى هذا: نحن عندما نريد أن نعقد لإنسان، ترى إذا لم نرضى أن نعقد له فهل نخدعه؟ هل نقتله؟ لا، بل علينا في هذه الحال إما أن يكون هذا الإنسان من أهل الذمة، وإما أن يكون من أهل الحرب. فإن كان من أهل الذمة قبلنا ذمته وعقدنا بذلك له الجزية ودفع لنا ما يجب عليه من المال، وبقي تحت حكمنا له ما لنا وعليه ما علينا. وإن أبى أو لم يتم ذلك العقد، فإنه من الواجب علينا أن نبين له أخلاق المسلمين، فنوصله إلى مأمنه، يعني إلى الحدود، إلى دار الحرب. عند ذلك، فإذا وصل إلى ذلك المكان وهو المكان الآمن بالنسبة إليه وهو دار الحرب، قال بل يبلغ مأمنه، وعليه إجابتهم إذا طلبوا. نعم، وعليه إجابتهم إذا طلبوا. طبعا إذا طلبوا، يعني طلب الإمام من أهل، أو طلب أهل الذمة من الإمام الجزية، فعليه أن يجيبهم، سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب، وفق ما يراه لمصلحة المسلمين. نعم، وعليه إجابتهم إذا طلبوا، وأمن إذا لم يخف غائلتهم. يعني أيضا يعني عليه، على الإمام الإجابة، وعليه أيضا أن يجعل لهم الأمانة إذا لم يخف غائلتهم. يعني الغائلة أحيانا ربما يأتي بعض الناس، فالإمام يجب أن يكون عنده دراية، فلا يأتي بعض الناس ويدخلون إلى بلادنا جواسيس عيون، ينظرون إلى أخبارنا وينظرون إلى قوتنا وينقلون ذلك إلى أعدائنا؟ لا طبعا. متى يجعل لهم الأمان ومتى يجيبهم؟ إذا أمن غائلتهم، يعني إذا أمن مكرهم، إذا أمن تدبيرهم، إذا أمن المكيدة منهم. فإذا لم يخف من ذلك شيء وعلم أنهم قوم مسالمون يريدون أن يعيشوا معنا، عند ذلك يجيبهم. فإن خاف ذلك ماذا؟ ما هو ذلك؟ فإن خاف الغائلة، خاف الغدر، خاف الخيانة، مثل التشبيه هنا كأن يكون الطالب، يعني الطالب لعقد الجزية جاسوسا عينا يطلع على أخبار المسلمين يخاف شرهم لم يجبهم. والأصل في ذلك خبر مسلم عن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه إلى أن قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. إذا ترك ذلك الأمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ ترك لنائبه وهو قائد الجيش في ذلك المكان. سؤال هنا، وقع في أيدينا بعض الأسارى أو الأسرى، نعم، فهل لو طلب هؤلاء الأسرى كلهم أو بعضهم طلبوا منا أن يعقدوا الجزية؟ لا، هؤلاء الإمام يتخير فيهم بين القتل والمن والفداء إلى غير ذلك مما، أو الرق، هذه أربعة أمور يختار الإمام واحد منها في مسألة الأسرى. أما أن يأتي الأسير بعد أن وقع في أيدينا ومن الممكن أن يكون عبدا لنا، فلماذا نعقد له الجزية؟ لذلك قال في الجواب: فلا يجب تقريره، ويستثنى الأسير إذا طلب عقدها فلا يجب تقريره بها، لأنه كما مر معنا في الدروس السابقة الإمام مخير ما بين أربعة أمور: بين قتله أو فرض الرق عليه، أو المن عليه بدون شيء، أو المفادة بالتبديل مثلا ب أسرى المسلمين أو مقابلة ما. ثم قال بعد ذلك: والركن الخامس المكان، ويشترط فيه قبوله للتقرير فيه. يعني طلبوا عقد الجزية صحيح، وشرطوا فيه، هم طلبوا شرطا أن يسكنوا مكة أو أن يسكنوا المدينة المنورة، فهل يجابون لذلك؟ لا، لا يجابون لذلك على الإطلاق. لذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده أخرجوهم منها، فكيف ندخلهم إليها بعقد الجزية؟ فيمنع كافر ولو ذميا، يعني ولو كان ذميا، هذا الذمي الذي يريد أن يعقد الجزية معنا وهو سواء كان يهوديا أو نصرانيا، إقامة أي في أي مكان، الحجاز، وهو الحجاز الآن مكة والمدينة، وهو مكة والمدينة واليمامة وطرق الثلاثة وقراها، يعني هنالك طرق مؤدية إلى هذه المدن الثلاثة. ولذلك أيضا نفس الطرق لا يمكن أن يعيشوا فيها، كذلك القرى المتعلقة بهذه البلدة كالطائف مثلا لمكة وخيبر للمدينة، فلا يجوز أن يسكنوا فيها. فالطائف قرية من قرى مكة المكرمة، وخيبر من توابع أيضا المدينة المنورة. فلو دخله بغير إذن الإمام، ربما دخل واحد منهم بالجوار مثلا أخرجه منه، لا يجوز لا لواحد من المسلمين أن يدخله ولو بالجوار، ولا يجوز أن يبقيه فيه، ولذلك إذا دخله بغير إذن الإمام طبعا لم يكن ذلك لضرورة، مثلا من جملة الضرورة أن يكون بيننا وبينهم بعض المناقشات حول مسألة معينة، كما تحدث اليوم بعض المناقشات بما تسمى الدبلوماسية اليوم. يا ترى لو جاء وفد بأمر من الإمام ليقابل الإمام في أحد هذه القرى هل يصح ذلك؟ دخلوا بإذن ليس بغير إذنين، فلو دخله بغير إذن الإمام أخرجه منه وعزره إن كان عالما بالتحريم، يعني عزره أي قام عليه بعض العقوبات التي تكون دون الحد، متى؟ لكن بشرط إن كان عالما بالتحريم. أما إذا لم يكن عالما بالتحريم عند ذلك فنقول له فقط ونأمره أن يخرج من البلد، ولا يؤذن له في دخوله الحجاز، نعم، غير حرم مكة إلا لمصلحة لنا، إلا لمصلحة لنا. أعطانا المصلحة والضرورة، قال كرسالة، رسالة يؤديها من أمير إلى أمير رسول يعني، وتجارة فيها كبير حاجة. نعم، ما معنى تجارة فيها كبير حاجة؟ يعني يتوقف عليها مصلحة المسلمين، ولذلك سمحنا لقائد هذه الحملة أن يدخل بينما نعامله ويعاملون. مو أي تجارة، يعني تجارة لا يقوم فيها أحد من المسلمين. فإن لم يكن فيها كبير حاجة لم يأذن له إلا بشرط أخذ شيء من متاعها. يعني عندما يريد أن يدخل فهنالك ضريبة تؤخذ عليها، فمثلا يأخذ الإمام عشر هذه التجارة مقابل دخولها إلى هذه البلاد، 10% يعني من قيمتها منها من بضاعتها تسلم إلى من؟ إلى الإمام. ولا يقيم فيه بعد الإذن إلا 3 أيام، مدة الإقامة لا تتجاوز 3 أيام. فلو أقام في موضع، هنا هل يمكن أن يحتال يعني على مسألة الأيام 3؟ قلنا لا يدخل اليمامة. طيب ما هي اليمامة؟ هي اليمامة بلد مسيلمة الكذاب، وهي ما بين مكة واليمن، هذه من الطرق المؤدية إلى مكة. فلو أقام مثلا في اليمامة 3 أيام ثم أتى من اليمامة إلى الطائف، بين اليمامة والطائف في أكثر من مسافة القصر، وهذه من الطرق المؤدية إلى حرم مكة، فأقام في الطائف 3 ثم ذهب إلى خيبر فأقام في خيبر 3، هل نقول 3 واحدة فقط يقيمها، أم من الممكن أن يقيم 3 أيام في اليمامة وفي خيبر وفي الطائف؟ لا، من الممكن أن يقيم في كل واحدة، لأن 3 أيام، لأننا لو تصورنا أنه لو أراد أن ينتقل على الدواب في تلك الأيام يحتاج من اليمامة إلى الطائف أكثر من 3 أيام، أو من الطائف إلى خيبر أكثر في ذلك الوقت، نعم، ثم انتقل إلى آخر، أي وبينهما مسافة القصر وهكذا، فلا منع. أما أن يحتال والله من قرية صغيرة إلى قرية تليها، كل قرية يجلس فيها 3 أيام ليس بينهما مسافة القصر، معنى ذلك هذه مجتمعة مع هذه كأنها بلدة واحدة، فمعنى ذلك أنه أقام أكثر من 3 أيام، وهكذا فلا منع. فإن مرض في حالات طارئة، صحيح هو رسول أو صاحب تجارة، نعم، أو صاحب مصلحة أو ضرورة، لكن المرض عارض قد يأتي إليه، فإن مرض فيه وشق نقله، صعب نقله من مكان إلى آخر، أو خيف منه موته، ترك مراعاة لأعظم الضررين. يعني أيهما ضرره أكثر، إقامته أم مرضه؟ الواقع المرض بالنسبة إليه أضر، فلذلك نتركه في المكان حتى يعافى من مرضه. سؤال، المرض إما أن يعافى بالكلية فيموت، وإما أن ينهض مرة أخرى للحياة، فإن مات فماذا نفعل فيه؟ نعم، إذا كان خارج أرض المدينة المنورة ومكة المكرمة فيدفن فيه، يعني لا يضر الدفن فيه إذا لم يشق نقله، أما إذا أمكن النقل فإننا لا ندفنه حتى في هذه في الحجاز مطلقا. نعم، الحربي لا يجب دفنه، لا يعني لو وقع بيننا وبينهم حرب وصاروا على مشارف مكة أو على مشارف المدينة وبعد ذلك وقع منهم موتى، فهل ندفنهم في ذلك المكان؟ لا، في الأصل الحرب إنما يوارى التراب فقط من أجل عدم نتنه وعدم رائحته. قال ولو لمصلحته، لقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام، لا يقرب، هذا نهي، والنهي إنما يكون للوجوب إن لم يكن هنالك صارف، ولا يوجد صارف، بقي الأمر للوجوب فلا يقرب المسجد الحرام، والمراد جميع الحرام لقوله تعالى وإن خفتم عيلة، ماذا ما هي العيلة؟ أي فقرة، بمنعهم عن الحرم وانقطاع ما كان لكم بقدومهم من المكاسب فسوف يغنيكم الله من فضله. لا تقولون إن الأرزاق إنما تتعلق بهم وبتجاراتهم، فينبغي عليكم أن تستجيبوا لأمر الله تعالى وأن لا يقربوا من المسجد الحرام وأن لا يدخلوا. ومعلوم أن الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه، والمعنى في ذلك أنهم يعني دائما الله سبحانه وتعالى جعل مكة يعني من البلاد التي تجبى إليها ثمرات الدنيا. قد يقول قائل اليوم نحن إذا دخلنا مثلا إلى مكة فإننا نرى فيها ثمرات الدنيا وفواكه الدنيا في آن واحد، حتى كانوا يقولون إنها يجتمع فيها يعني ثمرات الصيف والشتاء والربيع والخريف في آن واحد. لا تفكر في هذه المسألة بأنها بسبب وسائل المواصلات الحديثة اليوم، فإذا قرأت في التفاسير القديمة مثلا كالفخر الرازي عند هذه الآيات فإنه يقول في ذلك الوقت يوجد فيها كل أنواع الثمرات الموجودة في البلاد، فالجلب إنما يكون يعني يؤتى بذلك، الله سبحانه وتعالى جعل قلوب الناس كما تهوي إلى البلدة الحرام أيضا تجلب إليها من الأرزاق، مع أنها أي مكة المكرمة في واد غير ذي زرع وترى فيها كل أنواع الزروع وكل أنواع الثمار، وهذه بركة من الله تبارك وتعالى فيها. ولا ترى إنسانا يفتش عن حاجة لا يراها، فلقد سهل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور. ولو دخل الناس أي بلدة في العالم كما يدخلون مكة لا صار هنالك الضيق في سكنهم وفي طعامهم وفي شرابهم وفي كل شيء، بل الحاجات متوفرة لكل الناس والحمد لله رب العالمين. فهذه من البركات التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها بدعوة سيدنا إبراهيم خليل الرحمة. والمعنى في ذلك لماذا لا يدخل المسجد الحرام؟ أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم منه فعوقبوا بالمنع من دخوله، كما أخرجوه عندما هاجر يعني من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فعوقبوا طيلة الدنيا بعد عزة المسلمين وبعد قوتهم وبعد الفتح العظيم من أن يدخلوا المسجد الحرام. فإن كان رسولا خرج إليه الإمام بنفسه، يعني الإمام لا يدخل إلى المسجد، خرج إليه بنفسه من أجل أن يقابله، أو خرج إليه نائبه يسمعه، فإن مرض فيه أخرج منه، وإن خيف موته فإن مات فيه لم يدفن فيه، فإن دفن فيه أيضا نبش. أمر واضح، أي إذا كان دخوله حيا ممنوع، ولا نقبل منه لنجاسته المعنوية التي تتعلق في، فمن باب أولى ألا نجعل جسده وهو ميت في بلد الله الحرام. لذلك حتى لو قام بعض الناس خطأ فدفنوا فيه رجلا كافرا، فإنه يجب علينا أن ننبش ذلك القبر وأن نخرج تلك الجثة وأن نخرجها خارج المسجد الحرام. فإن دفن فيه نبش وأخرج منه إلى الحل. ما معنى إلى الحل؟ يعني عندما نخرج مثلا، أنت عندما تصل اليوم إلى مكان التنعيم وأنت قادم من المدينة المنورة، التنعيم مسجد السيدة عائشة، هذا المكان الذي يخرج منه المعتمرون يخرجون من مكة حتى يصلون إلى أدنى الحل. أدنى الحل أين؟ التنعيم من جهته مثلا مكة، أدنى الحل مثلا في مكان الحديبية من جهة جدة، أدنى الحل الجعرانة، أدنى الحل، يعني هالأماكن التي حددها رسول الله عرفة، كل ذلك يكون من الأماكن التي يمكن أن يعقد الإنسان منها عمرة. فإذا خرج إلى أدنى الحل، إذن ماذا نفعل؟ أخرج منه إلى أي مكان؟ إلى الحل، يعني المكان الذي لا يسمى حرما. الآن ترى لافتات كتب عليها، عندما تصل إلى ذلك المكان طريق المسلمين طريق الكفار، أي لا يمكن أن يدخل الكفار من ذلك المكان، لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا. ولا يجري هذا الحكم في حرم المدينة لاختصاص حرم مكة بالنسك، يعني حرم المدينة ليس له حل. يعني الآن تخرج أنت مسافة جيدة، تركب باص أو تمشي مسافة حتى تصل إلى مسجد السيدة عائشة أو إلى مكان التنعيم من أجل أن تحرم، لكن بالنسبة لحرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة المنورة، فالحرم يبدأ بدخولك كما تدخل في أي مسجد من المساجد. بعض الناس ربما يحبون أن يضيقوا على المسلمين فيقولون مسجد النبي هو المسجد القديم فقط، وهذا تضييق على المسلمين، ولا عبرة بهذا القول، لأن المساجد العادية أي مسجد في الدنيا في صلاة الجماعة إذا امتدت الصلاة خارج المسجد حتى في الشوارع، هل تعتبر هذه الشوارع تبعا للمسجد أم لا؟ في صلاة الجماعة تعتبر تبعا، كذلك من باب أولى امتداد المسجد بناء في المدينة المنورة. ولا يجري هذا الحكم في حرم المدينة لاختصاص حرم مكة بالنسك. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده، وكان ذلك بعد نزول براءة، يعني لا كما يتبجح بعض الناس سواء كانوا من الذين يتعاملون بالسياسة أو بما يتظاهرون بالعلم، لا يجوز أن نتبجح بهذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخلهم إدخال إكرام، وإنما أدخلهم مناقشة، أدخلهم دعوة إلى الله عز وجل، أدخلهم لعقد مسألة الذمة، أدخلهم لمصلحة المسلمين، أدخلهم من أجل أن يحل أمرا بينه وبين، أدخلهم كسفراء لبلادهم. أما مسألة الإكرام والعزة أن نكرم الكافر في بيت من بيوت الله فهذا ليس من سمات المسلم. ويتضمن عقد الذمة أي الجزية المشتملة على هذه الأركان الخمسة، وقد قال البلقيني نفس العقد يشمل الإجابة والقبول والقدر المأخوذ والموجب والقابل، فجعله متضمنا لغالب الأركان. يعني عندما نقول نحن عقد ذمة قلنا من المعقود له؟ أهل الذمة. من العاقد؟ الإمام. ماذا يدفعون؟ ما هو المكان الذي يعيشون فيه؟ كيف يكون هنالك الصيغة من إجابة ومن قبول؟ كل ذلك بما يسمى عقد ذمة. نحن كل شيء عندنا في العقود لابد له أن يكون له أركان، مثلا أنا عندما أريد أن أشتري منك كتابا فأقول لك مثلا، أنت تقول بعتك هذا الكتاب، أنا أقول اشتريت، أنا أؤدي لك الثمن وأنت تؤدي لي المثمن. إذن العقد اشتمل على بائع وعلى مشتري وعلى ثمن ومثمن وعلى صيغة، هذه هي أركان العقد. كذلك عقد الذمة يشمل إيجاب وقبول، يشمل عاقد ومعقود له، يشمل جزية يدفعونها، يعني يشمل المكان الذي يمكن أن يكون فيه، يشمل الأنواع التي يمكن أن يقبلها الحاكم، إلى غير ذلك. طبعا كل ذلك داخل تحت كلمة المعقود له. ثم بين ما تضمنه بقوله نعم، ويتضمن عقد الذمة أربعة أشياء. الأول أن يؤدوا الجزية عن يد، هنا مسألة أخرى، كيف يؤدون الجزية؟ هل هم يتفضلون علينا فنأخذ الجزية منهم، أم يكون الأمر على العكس تماما؟ ماذا يحدث؟ لا، إنما يؤدوا الجزية عن يد، يعني هؤلاء ليسوا أعزة، صحيح نحن نعاملهم كمعاملاتنا، لكن لا يصلون إلى درجة المسلمين أو أعلى من درجة المسلمين، فيدفعون ذلك المال ذليلين. والذلة المقصود فيها لا كما يقول كثير من الفقهاء، يعني كما سيمر معنا، وهذا شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدون، من نوع من الذلة أنه يأتي ويقرفس ويطأطئ رأسه ويدفع يعني المال وبعد ذلك يركم على رأسه، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما هذا ليس عز، لأن الإنسان عندما يدفع شيئا في مقابل مشان الله يحميني، هنالك فرق بين أن يكون تبعا بينما أن يكون تابعا. عن يد أي ذلة، وصغار أي احتقار، وأشده على المرء. ما هو الصغار؟ هل عندما تعتقد شيئا أو تؤمر بفعل شيء أنت لا تعتقده، مثلا هو يحتاج أن ينقر بالناقوس، ممنوع، يحتاج أن يجدد الكنيسة، ممنوع، يحتاج أن يظهر الخمر، ممنوع، يحتاج أن يظهر التبرج للنساء، ممنوع، هذا كل ذلك يفعله وهو لا يعتقده، يعني يفعل تلك الأمور رغما عنه غير معتقد الله، عند ذلك نقول هذا هو الصغار بعينه. نعم. ويضطر إلى احتماله، قاله في الزوائد، فتؤخذ برفق كسائر الديون. ويكفي في الصغار المذكور في آيتها أن يجري عليه الحكم بما لا يعتقد حل، هو لا يعتقد حل هذه الأشياء ومع ذلك يفعل هذه الأشياء كما فسره الأصحاب بذلك. وتفسيره الآن بعض الناس يجعلون هذا التفسير بأن يجلس الآخذ، يعني المدفوع له الإمام جالس، ويقوم الكافر ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضع الجزية في الميزان، يعني ما بضع في اليد، نعم، ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه، مجمع اللحم بين هكذا يعني، والأذن من الجانبين، مردود بأن هذه الهيئة باطلة، يعني بعض المسلمين جرى عليها في بعض الأماكن حتى في آخر أيام الحكم العثماني، يعني كان هذا الشيء معمول فيه في بلادنا، حتى إنه يعني لو كان الرجل في عندنا يمشي مثلا في الطريق، ومر واحد من أهل المسلمين وواحد من أهل الذمة ولا يسع الرصيف إلا مثلا أهل المسلمين، يقال له طور، يعني بعد عن هذا الطريق وأنت تجلس في الطريق العام ولا تجلس على ذلك المكان، كان هذا يعني سائرا، لكن هذا كما قال مردود بأن هذه الهيئة باطلة، ودعوى استحبابها أنكم تقولون مستحبة، طيب على من أخذتموها؟ هل فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيها آية توجب ذلك؟ لا. ودعوى استحبابها أو وجوبها أشد بطلانا. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها، وإنما ما المفعول لدى بلاد المسلمين حقيقة أنه لا يعلو مثلا ببنائه على بناء المسلمين، لا يركب فرسا والمسلم ماشيا، لا يركب فرسا بل يركب حمارا، لا يضع رجليه على كافة الطرفين مثلا في الركوب بل يجلس جانبا، كل ذلك من أجل أن يشعر بذلة ومهانة ويفعل ما لا يعتقد وتضيق عليه في النتيجة. لماذا؟ بمصلحته، من أجل أن يدخل في دين الإسلام. والثاني أن تجري عليه أحكام الإسلام في غير العبادات. ما معنى هذا؟ يعني لو سرق قطعت يده، ولو زنى رجم إن كان محصنا. نعم، من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وكذا ما يعتقدون تحريمه. يعني هنالك أشياء الأعراض محفوظة في كل الأديان، فمثلا لو زنى يقام عليه حد الزنا، لو سرق يقام عليه حد السرقة، لكن هنالك أشياء يعتقدون حلها كشرب الخمر لكن لا يجاهرون به بل يشربونه بين بعضهم البعض ولا يتجهرون به أمامنا ولا يجعلونه معلنا يعني أمام يعني الناس. ولذلك يعني بفضل الله عز وجل إلى الآن ترى في بلادنا بفضل الله ومنته ورحمته أنك ترى في الأحياء الإسلامية عموما لا ترى من يظاهر ويجاهر ببيع الخبز. والسرقة دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس. يعني نكاح المجوس، إجا واحد تزوج أخته مثلا أو بنت أخته مثلا، الخال أخذ بنت أخته، طيب عندهم في شريعتهم هذا جائز، ربما تدخل بعض المسلمين إلى هذا فمنعهم إذا كانوا في بلادنا أن لا ينكحوا إلا من يحل، يعني منعهم من نكاح المحارم. وإنما وجب التعرض لذلك في الإيجاب، لأن الجزية مع الانقياد والاستسلام كالعوض عن التقرير، فيجب التعرض له كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة، وهذا في حق الرجل. وأما المرأة فيكفي فيها الانقياد لحكم الإسلام فقط. يعني عندنا بالنسبة لأهل الذمة قسمين، رجل وامرأة. المرأة هل تدفع؟ مرة معنا أنها لا تدفع الجزية، لكن هل تنقاد لحكم الإسلام؟ نعم. أما الرجل فله أمر، الأمر الأول أن يدفع الجزية، والأمر الثاني أن ينقاد لحكم الإسلام. الثالث أن لا يذكر دين الإسلام إلا بخير، يعني لا نسمع منهم حتى ولو في خلواتهم أنهم يأتون على ذكر الإسلام بسوء، وإلا أخرجوا لإعزازه، فلو خالفوا وطعنوا فيه كيف يطعنون فيه؟ ذكروا القرآن بسوء، ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، ذكروا يعني شيء من كلمات الكفر، ذكروا شيئا لا يليق بالإسلام، عند ذلك يخرجون. نعم. قال فلو خالفوا يعني هذه التعاليم وطعنوا فيه أي في الإسلام أو في القرآن العظيم أو ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق بقدره العظيم عزروا. والأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا. يعني على الحاكم أن يقول لهم عند الجزية إن فعلتم كيت وكيت وكيت فإن العهد يكون منقوضا، وفورا نجبركم أنتم وعيالكم أن تخرجوا إلى دار الحرب، نبلغكم مأمنكم ولا عودة لكم إلى بلادنا. يتركون كل شيء وبعد ذلك يذهبون. أما إذا لم يجعل لهم ذلك الشرط وفعلوا ذلك الأمر فإنه يؤدبهم، يعني يضربهم يحبسهم ويبين لهم أنهم إذا عادوا فإن زاد على ذلك في الشرط في عقد الذمة أنهم أخرجوا عند ذلك يخرجوا. الرابع أن لا يفعلوا ما فيه ضرر للمسلمين. من جملة الضرر صار في قتال بيننا وبين الكفار، فماذا فعلوا؟ ذهبوا يتكلمون أحيانا بما يضعف المسلمين ولو كلاما، هذا ممنوع، أو كان قتالا، أو كان يعني هنالك فعلوا شيء حتى ولو كان هنالك فيه شبه لهم، أو امتنعوا من أداء الجزية أو من إجراء حكم من أحكام الإسلام. عندما قيل لهم مثلا الزنا يوجب عندنا الرجم إن كان الرجل محصنا، فانتقضوا ذلك الأمر. هؤلاء أنتم عندما عقدتم الجزية معنا إنما تنصاعون لأوامر الإسلام ولأحكامه، فلا يجب عليكم أن تخرجوا منها. فإن فعلوا شيئا من ذلك انتقض عهدهم، وإن لم يشترط الإمام عليهم الانتقاض ويمنعون أيضا. طيب هنالك أشياء تحل لهم، فإذا كانت تحل لهم هل يسقون من سقيهم خمرا وإطعامهم خنزيرا؟ أيضا لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون أماكنهم مأوى مثلا لشرب الخمر، أو أن تكون مأوى لطعام الخنازير، أو أن تكون مأوى لسماع كلمات الكفر. لو فعلوا ذلك أيضا ينتقض عهدهم. يعني ليس إذا كنا قد سمحنا لكم، قلتم إن الخمر بيننا حلال، نحن تركناكم، فلو شربتم الخمر في بيوتكم لا نمنعكم، لكن لو علمنا أنكم قدمتم خمرا لمسلمين فتقديم الخمر جريمة، كما أن شرب الخمر بالنسبة للمسلمين جريمة وكبيرة، عند ذلك تحاسبون عليه. أنتم يا معشر أهل الكتاب مثلا تأكلون الخنزير، فلا يجوز إذا قدم إليكم مسلم حتى ولو طلب منكم أن تقدموا له الخنزير. أنتم يجب عليكم أن تصونوا لسانكم حتى ولو قلتم في إنجيلكم المحرف إن الله ثالث ثلاثة أو المسيح إله أو ما شاكل ذلك، فإن لك قولهم الله ثالث ثلاثة ربما يعتقدون ذلك بين بعضهم البعض، أما أن نسمع ذلك معنى ذلك نسمع بكلمات الكفر في أسماعنا. نعم، هذا لا يجوز. أيضا ومن إظهار خمر، والله مثلا في الطريق في خمارة مثلا معصرة خمر إلى غير ذلك، هذا لا يجوز، إنما يفعل ذلك عندهم خفية. وخنزير وناقوس وعيد، كل ذلك يعني كل مظاهر أهل الكفر لا تظهر أمام المسلمين. ومتى أظهروا خمورهم؟ طالعوا سيارة هيك بدعايتها وإلى آخره وموجودة كلها الخمور عليها، ماذا على الإمام؟ هنا الإمام عليه أن ينكر المنكر، فما هو إنكار المنكر؟ هو أن يريق كل هذه الخمور ولا يضمن شيئا منها. نعم، ومتى أظهروا خمورهم أريقت. وقياسه أيضا لو أظهروا ناقوسهم فصار مسموعا بالنسبة للمسلمين، طبعا إن لم يكونوا بقرية لوحدهم صغيرة فسمعوا هم لبعضهم البعض، هؤلاء لا نكلفهم، أما لو كانوا بين المسلمين عند ذلك ماذا يفعل؟ أيضا يتلف ذلك الناقوس، وهو ما يضرب به النصارى لأوقات الصلاة إذا أظهروا. أيضا يمنعون من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان، هذه الأشياء أماكن العبادة نحن نريد أن نقللها لا نريد أن نزيد منها. كذلك بالنسبة للمجوس يجعلون بيتا للنار يعبدون النار فيه، كذلك يمنعون. قال في بلد أحدثناه كبغداد، نحن أحدثنا بلدا، يعني أول ما بنى المسلمون بغداد، أو كذلك القاهرة، أو أسلم أهله عليه كالمدينة الشريفة واليمن، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولأن إحداث ذلك معصية فلا يجوز في دار الإسلام، فإن بنوا ذلك هدم، سواء أشرط عليهم أم لا، ولا يحدثون ذلك في بلدة فتحت عنوة كمصر وأصبهان، يعني فتحت بالجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن المسلمين عندما يدخلون بلدة تصبح هذه البلدة ملكا لهم، والناس لا يسمح لهم أن يتصرفوا في ملكنا نحن معاشر المسلمين أي شيء إلا بإذننا، وهذا الشرع منع منه، فلا يجوز بحال من الأحوال. وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت، ولا يقرون على كنيسة كانت فيه لما مر ولو فتحنا البلد صلحا. هنالك بعض البلاد قام أهلها فسلموا المفاتيح البلاد كما سلمت ميد المقدس لسيدنا عمر رضي الله عنه، قال كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج وإبقاء الكنائس أو إحداثها جاز، لأن ذلك لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى، فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس، يعني لم نذكر في ذلك الصلح ولا عدمه، الأصل المنع أم السماح؟ المنع، فالأصح المنع من إبقائها، فيهدم ما فيها من الكنائس لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا، أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها. طبعا في الصلح عند ذلك تقر كنائس، نعم، لأنها ملكهم ولهم الإحداث في الأصح، ويمنعون وجوبا من رفع بناء لهم على بناء جار لهم مسلم، أيضا لا يتعالون عليه، هذا جعل طابقين المسلم، لا يجوز أن يجعل الذمي بيته طابقين والمسلم طابق واحد، لا يعلو عليه أبدا، نعم، ولئلا يطلع على عوراتنا، ولا فرق بين أن يرضى الجار بذلك، قال له يا جاري نصراني أنا أسمح لك بذلك، الله لا يسمح، أنت تسمح، لا عبرة بقولك، نعم، لأن المنع من ذلك لحق الدين لا لمحض حق الدار، والأصح المنع من المساواة أيضا، يعني قال له بيتي بعلو بيتك، لا، ينبغي أن يكون بيت النصارى أقل شأن، نعم، أو أهل الكتاب، فإن كانوا بمحلة منفصلة عن المسلمين أخذوا حي من الأحياء وسكنوا فيه كطرف من البلدة لم يمنعوا من رفع البناء. طيب هل عليهم شيء؟ نعم، ينبغي عليهم إذا مروا في الطريق هل يعرف أن فلان ذمي وفلان مسلم؟ كيف يعرف ذلك؟ هذا ما سنعرفه في الغد إن شاء الله، يعني كيف يلبسون وكيف يضعون الزنار عليهم، هذا ما سنتكلم فيه، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد.